بالله نحمده ونستعجل ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارزقنا فهما للقرآن العظيم. اللهم علمنا القرآن ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. درس اليوم يا بنات درس يمكن ما بناخدوش في الدوره بناخد الدوره الماضيه لكن انا في المسجد يمكن بعضكم ما يعرفوش او ما خدناهوش. درس اليوم علاقات الحروف. علاقات الحروف ماذا تعني علاقات الحروف؟ ماذا يعني علاقات الحروف؟ برضو أنا إن شاء الله بإذن الله عايزة كده في ورق للعلاقات بين الحروف. بعضنا يأخذ الورق ده الآن فيتابع نتابع سويا نتابع سويا. ما هو الهدف من الدرس؟ هدف الدرس يا بنات هو معرفة ماذا يعني العلاقة بين الحروف. هدف الدرس يعني ماذا يعني ماذا يعني أو ما هي العلاقة التي تربط بين الحروف المتجاورة بين الحروف المتجاورة. ما هي العلاقة التي تربط بين الحرفين المتجاورين في الكلمة العربية الواحدة أو في الكلمتين في كلمة في كلمتين أو في كلمة واحدة؟ وما هي أحكامها؟ ما هي أحكام هذه العلاقة علاقات الحروف؟ المقصود بعلاقة الحروف إيه؟ المقصود بالعلاقات التي تنشأ بين الحروف التي تنشأ بين الحرفين المتجاورين حرفين مختلفين وما يترتب عن ذلك حرفين في كلمتين أو في كلمة. وهنا في المسألة دي اللي هي لكي نعرف علاقات الحروف ده في محورين هنتكلم عليهم. المحور الأول إذا تجاور حرفان ننظر إلى كل منهما بالنسبة للآخر. إن كان الحرفان من نفس المخرج ولهما نفس الصفات بنطلق عليهما متماثلان. يعني حرف مثلا باء وباء مثال على ذلك ايه؟ وليكتب بينكم او ايه؟ اضرب بعصاك باء وباء اذهب بكتابي. احسنتم. اذا ده باء وباء مش هو نفس الحرف وهو نفس المخرج. طيب ده اول شيء المحور الاول حرفين ننظر في مخرج كل منهما بالنسبه للاخر. فان كان المخرجان نفس الحرفين نفس المخرج ولهما نفس الصلاة الصفات، صفة الباء هي الباء وصفة الفاء هي الفاء، المخرج واحدا. إذا كان المخرج واحد الصفات طبعا واحدة، إذا كان المخرج واحد حرف واحد صفات واحدة، بنسمي الحرفين إيه؟ متماثلا، هو نفس الحرف. إذا كان من نفس المخرج واختلف في الصفات، هنطلق على هذه المسألة طيب، لأن الدروس اللي بنات احنا عندنا سامعين، والدروس اللي مش سامع الصوت مش موجود، فإن شاء الله بإذن الله نعيد نفس الكلام اللي قلناه. بس أنا بذكركم إنه إذا كان من نفس المخرج واختلف في الصفات نطلق عليهما متجانسان. زي مثلا إيه؟ هما نفس المخرج أهو، قد تبين، أحسنتم، ود نفس المخرج. طيب، وإذا كان في نفخ اللي بالك متب، وإذا اقترب في المخرج أو الصفات اقترب نطلق عليهما متقاربان، مثل قد جاءكم وقل ربي. طيب، طيب، وإذا بعد المخرج كل منهما عن الآخر واتفق في الصفات نطلق عليهما متباعدا. ده ملخص كل الموضوع ده. طيب تعالوا بقى نمسك اللي هو المضمون اللي هو هنحط دلوقتي مع الورق الموجود معاكم، وإن شاء الله بإذن الله الأخوات اللي ما خدوش ممكن نصور ورق الورقة تاني ونتهالهم إن شاء الله بإذن الله، نصور بس بعد الدرس إن شاء الله. في علاقات الحروف يا بناتي، إحنا قلنا اللي معاها الورقة تتابع من الورقة، اللي معاهاش الورقة تتابع من الشاشة لو سمحتوا، سواء في الدور العلوي أو في الدور السفلي. أول قلنا اللي هما أول حاجة هنا عندنا أربع علاقات يا بنات، العلاقات الموجودة عندنا اللي هما إيه؟ في علاقات الحروف. ملخص لما جاء أقول لك قولي لي ملخص ملخص علاقات الحروف، منتهى البساطة الأمر الصعب اللي كان عليك دي، أقول تقولي لي علاقات الحروف في أربع علاقات: المتماثلان، اثنين المتجانسان، ثلاثة المتقاربان، أربعة المتباعدان. طب تعالوا ناخد أمثلة تبين لنا هذه المسألة. المتماثلان في الملخص: اتفق مخرجا وصفة. مثال على ذلك تابعونا في مثال على ذلك يا بناتي، لو أنا قرأت اضرب بعصا، الباء والباء مخرج واحد حرف واحد مش كده، ده بنسميه ايه؟ متماثلين. شاققنا، القف والقاف اسمهم ايه؟ لانهم نفس الحرف نفس المخرج. تسطع عليه، عين والعين مخرجهم واحد، هم حرف واحد ولا لا؟ وصفاتهم واحدة، هم حرف واحد، يبقى بنسميه برضو ايه؟ طيب هناخد بقى الانواع، يبقى ليه الملخص حرف وحرف وهو هذا الحرف. قد يكون الحرف نفسه بنسمي أنواع بقى العلاقة دي اللي هي متماثلان، قد يكون نوعه يسمى صغيرا أو يسمى كبيرا أو يسمى مطلق. ما الفرق بين الصغير وأمثلته والكبير وأمثلته والمطلق في المتماثلان؟ أول حاجة لكي يكون المتماثل، لكي يكون المتماثلان صغير، يبقى الأول ساكن والثاني متحرك. وما المثال؟ وما الحكم؟ إذا أتى الحرف الأول ساكن والثاني متحرك كان الحكم هنا الإيه؟ الإضغام. الآلة الإظهار ده يا بنتي اسمه صغير، الصغير يبقى فيه هنا إيه؟ إضغام. بمعنى لو أنا مثلا قرأت إيه؟ ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، التاء الأولى ظهرت الحكم هنا ايه؟ تاء وتاء، التاء الاولى ساكنه ربحت تي جار، التاء الاولى ساكنه والتاء الثانيه تي جارة، الثانيه متحركه، يبقى هنا الحكم التاء الاولى ساكنه التاء الثانيه متحركه، يبقى هنا اسمه ايه؟ اسمه متماثلين، والحكم صغير ونوع، والحكم ادغام ونوعه صغير، لان الحرفين الاول ساكن والثاني متحرك. مثال على ذلك: من نعمة صافي. أيوة انتبهوا لي كده حبيبي، ربنا يسعدكم. أول ما الاقي واحدة فيكم مش معايا أو عقيبها، من نعمة، من نعمة، النون الأولى إيه؟ صافي، ادوها فرصة تتكلم، ساكنة طيب، والنون الثانية متحركة وحركتها الإيه؟ الكسر. لما نيجي نقرأها يبقى الغضم هي الإضغام، هيبقى إزاي؟ ايوه، لان النون الاولى دخلت في الثانيه فاصبحت في نون مشدده، يبقى النون المشدده بنقراها بالايه؟ بالغنه. يبقى نقراها كالتالي: من هنا لما جيت افتكروا، لما جيت اقول لكم يا بنات في الغنه صوت الغنه، صوت مرور اللي هي الجزء اللي بيمشي في الخيشوم اللي بتجيب الغنه وهي بتقراها من نعمه، اقول لك لا يا بنتي، الجزء الخيشوم هو اللي صوته عالي، من نعمه وليست من نعمه، اللي بتقراها من نعمه بقولها خطا، هاتي الجزء الخيشومي. الصوت انا في الاسبوع الماضي او قبل الماضي انا بينت لكم فيه، فانا بينت لكم فيه المره اللي فاتت صوت اينما ياتي الغنه التي من الخيشوم زي تمشي فوق كده، من نعمه هكذا. طيب، من نعمه عشان تجي النون او النون المشدده صحيحه. يسرف في القتل، يسرف في القتل، الفاء هنا ايه؟ والفاء التي تليها، يبقى لما اجي اضغم هضغم مين في مين؟ الفاء الساكنه في المتحركه، فكيف تقرا يسرف في القتل؟ يعني الفاء الثانيه تبقى مشدده لان في ادغام، يبقى ازاي نقراها؟ يسرف في القتل، يسرف في القتل، حققوا الكسر يا بنات، لان اكثر ما نعاني منه اننا ما بنحققش الكسر. يس، شوف السين الساكنه، شوف الكلمه دي بقراها ازاي، بقرا ياء مضمومه، يو، واجي على سين ساكنه بدخل شفايفي، يس في عصافير، رخاوه، جريان صوت في السين، وارجع انزل في يسرف في القتل، يسرف في القتل، ايوه بنزل من الفاء، يسرف في، يسرف في القتل، في في بغير على لمسه كده بعد كده، في القتل، في القتل. يبقى هنا ما هي امثله من القران فيها الحرف الاول ساكن، نفس الحرف، حرف الاول ساكن والثاني متحرك، عشان ادي امثله في المتماثلين. ها، ويجعل لكم ايه؟ قرين الآية. ايوه، ها، في قلوبهم مرض فزادهم، ايوه، في قلوبهم، في قلوبهم، في قلوبهم مرض، اضغطيها كده قوليها، في قلوبهم مرض. طيب هاتي مثال آخر نادية. ويجعل لك قصورا، خلي بالك ان هي برضه يبقى فيها هذا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جعل لك خيرا. شايفة؟ بس جعل دي بقى احنا ندي لام ولام، هي ويجعل لك، هي لكن يجعل لك دي حاجه بقى ثانيه، ندخل لامين، يبقى دي هنقول لك النوع، احنا ما زلنا في النوع الاول الذي به الادغام ويجعل لك ايه؟ قصورا. يبقى وانا عايز امثله من القران في حرف الاول ساكن والثاني متحرك عشان ادغمه، واقول عليه متماثلين، واقول عليه صغير، واقول عليه به الادغام، ايه من القران. ايوه يا بنتي حبيبه. ولا تقتلوا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. احسنتي، احنا مدينا المثل دي بس هي جابت الايه كامله، فلا يسرف. شوفي هي لما قرات حبيبه قرات يا بناتي الشيخ الحصري فلا يسرف في القتل، مش فلا يسرف في القتل، لا الحرف المشدد بيدي له حقه ولا الكسر نعطي الحرف المكسور حقه، فلا من الطبيعي فلا يسرف في القتل. بينت رخاود السين وصفير السين وجريان صوت السين. طيب ناتي بمثل اخر في المتماثلين، في المتماثلين، في المتماثلين من القران امثله. حد بقى؟ ايوه اتفضلي. متماثلين صغير، الاول ساكن عشان ينطبع في ذهننا، الاول ساكن والثاني متحرك. اينما تكونوا يدرككم الموت ها يدرككم الموت. هي فيها الاول ساكن حصل فيها ايه يا بنتي؟ يبقى خلي بالك لازم تبيني فيه المشدد، ولو كانت تون معنون بقى فيه غنه، ولو كان مين مع مين بقى فيه غنه. يبقى هنقراها يدرككم الموت. طيب يبقى ده مثل يعني ده المثلين، دول المثلين، علاقه المثل المتماثلان، الاول ساكن والثاني متحرك، اذا هو صغير. الاول ساكن والثاني متحرك، اذا هو صغير. آية في القرآن، الاول ساكن والثاني متحرك لحرفين متماثلين. ايوه يا بنتي اتفضلي. ذلك تأويل ما. شوفي انا ما اقول، خلي بالكم انا برضو منع، وانا معاكم بديكم العلاقات، انا عايزه برضو اطبق ازاي اتم الحركات. وانت تقولي ذلك لي لي مكسوره، خلي بالك. برضو مش تأويل، و هنا مكسورة، الواو هنا مكسورة ولا فيها ايه؟ يبقى ازاي اقرأها؟ تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطيع عليه، الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. أحسنتي، يبقى الأولى ساكنة، يبقى نقرأها ايه؟ تستطيع. يبقى العين هنا تحصل فيها ايه؟ هيبقى فيها إضغام، يعني فيها ايه؟ شدة، يبقى عليها شدة، يبان فيها اثر الشده. ايوه يا بنتي اتفضلي. بصي يا بنتي، يا ما عايزه اقول لكم برضو في الفتح يا بنات، الله يرضى عليكم، لما اقرا واذ نجيناكم ما تقرايش الفتح وانت فكيك من الداخل مقفول، ما تقوليش كده نجينا نا، النون مفتوحه. نجيناكم النون مفتوحه، وبعدين مديها اطول عشان تجيب لك المد الطبيعي، وبعدين بعد ثلاثه كاف مضمون. نجيناكم، وبعدين ضم الكاف. ازاي تقراها مره ثانيه؟ احسنتي. لا شوفي، نجيناكم من ال، المفروض هنا يبقى مع المين، مع المين في ادغام. نجيناكم، يبقى المين فيها ايه؟ طيب احنا دلوقتي بنقول ان في غنه، الغنه هيحصل فيها ايه؟ واذ نجيناكم، من يقرا لي هذه الايه؟ ها اقرايها. طيب قولي ايه تانية. افتحي. بصي عايزه اقول لكم يا بنات، انا بايسر طريقه، هي هتقولي لي ما فيش ليها اي دليل شرعي ولا اي دليل في الاحكام ولا اي دليل موجود في الكتب، اقول لك هو فعلا ما لهاش دليل، لكن اكتر يعني اكتر حاجه بتظبط لك فتح الفكين انا بعملها بالشكل ده كده. لما تيجي تقولي واذ نجيناكم، فتحت الفكين بالقلم ده كده، لان بعضنا ما بيعرفش يفتح الفكين، بيفتح من الامام فقط، بيفتح الشفتين. نجينا نا نا نا، شوف الصوت مختلف ازاي. واذ نجينا، شوفي النون اتفتحت ازاي. فافتحي امسكي كده قلم، امسكي ابقى نجيناكم من، يبقى اتنين فينا ايه؟ فيها غنه، يبقى فيها غنه. طيب بكده المثلين اللي هو احنا بنتكلم عن مثلان، صغير لان الاول متحرك ساكن والثاني متحرك. النوع الثاني في المتماثلين يا بناتي بنسميه كبير. يبقى احنا خلي بالكم الاربع علاقات دي التلات انواع موجودة في الاربع علاقات. هيبقى الاول اسم صغير، والثاني هنسميه الكبير، والثالث هنسميه مطلق، سواء كان ذلك في المتماثلان او في المتجانسان او في المتقاربان او في المتباعدان. وهنتفق انه النوع الاول الذي يسمى صغير الحرف الاول ساكن والثاني متحرك، واما الذي هو كبير او نسميه كبير كلاهما متحرك، كبير في شغل يعني ده متحرك وده متحرك. واما الثالث المطلق فالاول عكس الاولاني بقى، عكس اللي هو الايه، عكس الصغير، الاول متحرك والثاني ساكن. الثلاث علاقات دول او ثلاث انواع دول خلي بالكم موجوده في كل العلاقات اللي احنا بنتكلم فيها. طيب هنتكلم في المتماثلين الكبير. قلنا المتماثلان الكبير كلاهما متحرك، ما حكمه؟ حكمه الاظهار، يعني ما تضمش الحرفين، يعني ابين تشكيل الحرف الاول وتشكيل الحرف الثاني. عشان كده بنقول اظهار، يعني اظهر الحرف الاول واظهر الحرف الثاني. وما هي الامثله في القران؟ ايوه ام عمر، ها خلي بالك يا بنات. والله جعل لكم الارض، يبقى كلمه جعل، جعل لكم. لما تيجي تقرايها بقول لك هنا حرفين متماثلين لكنه إضغام، لكنه مظهر، كل حرف فيهم مظهر بحاله، صفته، تشكيله، مخرجه. يبقى الجميلة حرفين مستقلين بس هم حرف واحد في حقيقة الأمر. يبقى وأنا بقرأها أقول أقرأها كذا، جعل لكم، جاع أربع حبي، جعل لكم كم حرف، كم فتح يا بنات، كم فتح يا دعاء؟ إزاي أقول جعل لكم، جعل لكم، جعل لكم ده اسم اختلاس، بعضنا بيقرأوا كالتالي يقول جعل لكم، جعل لكم، كأن اللام الأولى كأن اختلست حركة اللام. جعل لكم هي حرف مفتوح كامل الفتحة. طيب فيه هدى، ايه رأيكم في كلمة فيه هدى؟ هنا حكم ايه بنات؟ الإظهار. يبقى المفروض ان انا لما بقرأها الحفص بقرأها ازاي؟ ايوه هاتي لي الآية واقرأيها. نعم اقرأيها، ايوه تفضل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسنتي، ببين الهاء، ببين مخرجها، لأن الهاء حرف ضعيف. لو أنا ما أخدتش بالي من مخرج الهاء وصفات الهاء الحرف الضعيف ده هتضيع من يقول فيه هدى. أنا مش بضغم هنا الهاء لأن الإضغام ده عند إيه؟ السوس اللي مش عندي وأنا بقرأ الحفص. يبقى انا بقرا هقراها كالتالي، فيه هدى، فيه هدى، راعي مخرج الراء والهاء وصفه الهاء. يبقى ده اسمه اظهار لمتماثلين، لا الحكم هنا اظهار للمتماثلين كلاهما متحرك، اذا يسمى كبير. طيب هاتي لي مثلا اخر ليه حرفين متماثلين اظهار كبير. ايوه يا امل اتفضلي. راء، أصلا ما سمعتش الراء. راء والقمر، راء والقمر، رأيتم والقمر، رأيتم والقمر، رأيتم لي ساجدين. في سورة إيه بنات؟ يوسف. يبقى خلي بالك وانت بتقرأي إياك تضيعي زمن الحرف الأولاني، والقمر رأيتم، والقمر رأيتم، مش والقمر رأيتهم، البعض بيقرأها كده والقمر رأيتم، عندك قاف والقمر رأيتهم، بين الرأي الأولى وفتحتها ثم الرأي الثانية، لأن الاثنين آه حرف واحد، راء واحدة، والاثنين مفتوحين حرفين متماثلين، لكن الاثنين متحركين. يبقى الإضغام، يبقى هنا في إضغام؟ لا، في إظهار، والحكم بنسميه إيه؟ متماثلان لكنه كبير. لماذا سمي كبير؟ لان الاثنين متحركين. هاتولي برضو ايه في القران. اتفضلي هاتيلي هاتي طبعا عشان كده احسنتي. لما بنيجي مثلا همزتين زي ايه؟ يا سماء اقلعي. شوفي لان طبعا احنا هنقول غير الناس اللي هم بيبقى فيه احكام. احنا بنتكلم دلوقتي عن قراءتنا لحفص يا بنات. جاء اجلهم عشان كده بنقع في خطأ. لما تيجي تقولي مثلا جاء اجلهم عندك هنا كم همزه؟ والهمزتين هي الاثنين واحد ولا لا؟ طبعا متماثلين ولا لا؟ لكن الاثنين متحركين يبقى بنسمي الحكم هنا ايه؟ كبير. ولازم ما دام كبير يبقى اظهار. يبقى اظهر الهمزه الاولى هنقولها ماء ويا سماء اقلعي ويا سماء ويا سماء شوفي وصلت شبيه فين؟ جبت ضمه الهمزه ويا سماء اقلعي بينت الهمزه الثانيه مش ويا سماء اقلعي كان الهمزه ايه؟ عايزه اتمام حركاتي يا بنات. خلي بالكم كمان ده حرف شديد واقصى الحروف اقصى الحلق عايز شده وعايز صفات الهمزه وعايز مخرج. فما تقوليش ويا سماء اقلعي. بعض الناس بتقرا بالتسهيل كده لا تقرايها وانت بتظهري بتقراي الحفص بتقراي الحرفين ظاهرين ويا سماء اقلعي ياس ويا سماء اقلعي. ازاي اقرا حرف تاني همزه مع همزه بإظهار اذا جاء اجلهم. ازاي بعض الناس تقولها اذا جاء اجلهم تعاون الهمزه الثانيه ده يا بنتي همزه مع همزه بين عند حفص بقرا همزه ايه بقراها ايه هنا بقول الاثنين متحركين حكمه الاظهار واسمه متماثلان كبير. هاتولي امثله من القران عشان قراءتنا تتحسن في انتم انها اي حد ما يكونش قراء. اتفضلي لا يجدون نكاح. ايوه لان هي دلوقتي نون مفتوحه معنى ازاي تقرايها صح الذين لا وليستعفف الذين لا يجدون نكاح نون لا يجدون ني نون ما تقوليش ما لا يجدون نكاحا ما تختلسيش الفتحه الاولى ابدا لا شوفي اسمعي كده الماده الطبيعيه من الشيخ المصري وبيقرا هذه الايه لا يجدون نكاحا وليس الخطا يقع في كالتالي لا يجدون نكاحا تقوم تختلس ايه تختلس اللي هي تشكيل الحرف الاول والثاني اختلاس في الحركات. اتفضلي منى ممتاز يا قرأت نفس الآية بس بينت كل حرف حقه مستحقه المظهر حروف الظاهرة. مين يقرأ لي يجيب لي آية ثانية؟ طيب كل في تفضل حاضر إنا نحن نحيي. شوفي المظهر نون هي ونون يبقى زي أقرأها نحن نحيي بدون مبالغه قلت نحن نحيي لا نحن نحيي الموت. ايوه نقول تفضل يا حبيبتي احسنت يلا ايوه نعم أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه احسنتي يحسب الانسان ألن نجمع ألن هي قالتي لا نجمع هي أظهر عين طبعا أحسنت يا بنتي ألن نجمع ممتازة ما شاء الله نجمع عي نجمع ألن نجمع عي شوفي إزاي تبين معاكي العين الأولى لا فيها كبير وصغير لكن أحسب الإنسان ألن نجمع عظا شوفي الكلمة فالآية تقرأ هكذا ألن نجمع فتحين والعين الثانية مكسورة يبقى نجمع عظام عين مفتوحة كاملة بدون مبالغة، بروح نجمع عظام، لا بقول فتحة. طيب حد تاني يقرأني من يلا دعاء تفضل. أحسنتي، وجعلنا الليل لباسا، يبقى وجعلنا الليل الليل لباسا. بعد ما بخرج اللام الأولى من مخرجها وصفتها أروح كأني بحط لساني في نفس المخرج تاني عشان أجيب لام تانية إيه مكسورة كاملة. وجعلنا الليل لباسا، أبين المخرج والصفة وصوت الحرف. حد تاني يقرأ لي برضو قراءة، يلا يا إمام. بس هنا أما أيمان لما قرأت خلي بالكم يا بناتي، لما قلت و هي عملت إيه في الفتحة؟ كده الواو فتحة صح؟ ويمسي إتمام الحركات، أتمي الفتحة كاملة. ها صح. ويمسك السماء أم تقع على الأرض إلا بإذنه. ممتازة. أن تقع على الأرض، تقع على الأرض، تقع على، فتحتين مش كده؟ يبقى لازم أبين السماء أن والسماء أن، يبقى إزاي تبيني لي همزتين والهمزات دي يا بنات؟ لأن الهمزة، لأن الهمزة بخرجها بعيد، ساعات بنسهلها، نقع في التسهيل وده خطأ. هدى. آه طبعا جاء أمرنا، جاء أمرنا إزاي؟ جاء أمرنا يا بنات، جاء، خلي بالك بس من الجيم يا هدى، أنا بركز. جاء أمرنا، إذا جاء أيوه، مش هي بتالي هي الأول قالت أجلنا؟ آه أنت قلتي في الأول أجلنا، هي معلش خطأ، جاء أمرنا. شوفي مجرد يا بناتي عايز أقولك ما في كلمة واحدة بتيجي في الآية تحس إن أنت سبحان الله في شيء، هو القرآن كده يحفظ، يحفظ بحفظ من الله عز وجل. يبقى جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، إزاي جاء؟ جاء أمرنا، جاء، شو الجيم وسط إزاي؟ ما بقفلش بقول جاء، جاء لا، جاء، جاء أمرنا، شوف الفتحة؟ جاء أمرنا، جاء أمرنا. الهمزة هنا إيه؟ الحكم إيه؟ الحكم إظهار، والحكم هنا اللي هي العلاقة إيه؟ متماثلان، والحكم إيه؟ إظهار، واسمه إيه؟ يبقى كده، يبقى الحكم إدغام، العلاقة الحكم إظهار، العلاقة متماثلين، والاسم كبير، وهتيجي تبقى وحكمها الإظهار. طيب هاتوني آية أخرى برضو في الإدغام الكبير، لأن أنا عايز أقول لكم الخطأ يقع دايما في الحرفين المظهرين المتماثلين، إن لأن تماثلهم بيحصل إيه؟ بيحصل تساهل في قراءة الحرف الثاني أو الأول، فيحصل اختلاس إما في الحركة وإما تسهيل في الحرف، فيقرأ الحرف كهكذا. مثلا جاء أمرنا، بعض الناس جاء أمرنا مع أنه بيقرأ الحرف، هي المفروض جاء، جاء أمرنا بين الهمزة الثانية مخرجها شديدة قوية. ها تفضلي مثل من القرآن، خلي بالكوا يا بنات من غير تكلف، ما بقرش وانا بقرا اقول وهو الذي، ده اسمه تكلف. هي وهو لما باجي اقرا وهو، وهو مفتوحه، واهو شوفي زي القاعده النورانيه بقول وهو هكا. التاني بعض الاخطاء تقع في كلمه وهو، في واحنا بنقرا وهو اما تسكن الهاء واما ما تجيبش فتحه اصلا الواو، تقول وهو وهو، افتحي الاول الواو باعتدال وضمي الهاء لأنك بتقرأي الحفص، يبقى بنقرأ وهو وهو، وافتحي بوزك يلا اقرأي، عندك فتحتين بينهم ضم. وهو وهو وهو وهو لا مش وهو لا تكلف اقرأيها بيوصف وهو وهو الذي في السماء إله ده احنا نظبط حاجات كتير لحظة هنظبط حاجات معاكي ألا افتحي لي الفتحة صح وقولي وهو الذي في السماء في السماء ولا انت قلتي في السماء ولا في السماء طب ماشي يلا كنت هلخبطك انا يلا وهو يا بنتي وهو وهو الذي في السماء في السماء هي المد هنا كم حرف سماء كم مد كم حركه ازاي نقراها اهدي يا حبيبتي اقراي وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي وبرضو الغنة شوفي اللي احنا بنعمل دي مشكلة شديدة يا بناتي وهي بتقرأ الغنة بتروح الغنة دي صفة قوة ما ينفعش وانا بقرأ آكل الغنة انا مش بقرأ الخلف انا هقرأ ازاي بغنة مادة اربع حركات في المادة اللي هو الواجب المتصل ازاي اقرأ بها تاني بهدوء شديد يلا وهو الذي في السماء إله في السماء إله أحسنتي وفي الأرض يبقى خلي بالك ما اجي هنا وانا بقرأ حل تاني جيب لي همزتين وإظهار الهمزتين أيوة ما خلي بالكم أأنتم خلي بالكم يا ولاد أنا عايزاكم برضو تجربوا كلمة أأنتم في كلمة واحدة أأن بصي وليست شوف الصوت مختلف إزاي أنا وأنا أقول أأنتم أنا قافلة زوري افتحي المخرج همزة أقصى الحرف وما تجيليش أأن لأن أنت بديتي كده قلنا في الهمزة هي أأنتم قوليها تانية بص يا مها امسكي لي قلم وكويين فتحتين في الهمزتين شوفي يا بنات مجرد ما استخدمنا لحركة القلم دي والله أنا بقول لكم هي يمكن ما لهاش دليل ولكن أنا بقول لك بتفتح الفكين للإنسان اللي دايما يتعود إن الفكين مقفولين شوفي أأن أأن أأنتم أأن أأ أأ أأ أأ وليست أأ مش أأ أأ أأ أأ أأ أمل أمل أماني أحمد أيمن أي بناتي لا حرفا حرف رقيق لا برص ولا سواب لا هو شدة تفخيم ولا هو ممال أو هو شدة رقة خطأ هو صوته كده مفتوح من فوق أي أنتم أشد قوليها مرة ثانية قوليها أنت يا حبيبتي قوليها أيوة بالألم طيب مش مشكلة ما تقولوش إن الألم ده يا جماعة هو مش أمر مش بدعة بس أنا بقول هو ما هو أنا بحاول أفتح وسيلة أفتح بها الفكين عشان ما تقولوش إيه الألم اللي دخل في التجويد هو مش دخل بس انا بقول لك انت لو ظبطتي فعلا الفتح في الفكين هتجيبي الفتحه صح بدون تكلف بعضنا بيفتح من الشفايف ما بيفتحش الحلق ما بيفتحش الفكين يا بنات يقول لك خطا شوفي انا هعمل هجرب لكم اعوذ وليست خطا اقراي باعتدال اعوذ ببنت الماء اعوذ أأنتم هتحطوا معلش مش عايز اقول لكم بعضكم لو ما معاهوش قلم حطي كده أأنتم تعرفي لو قافلين حلقكم بعضكم بيقول قافل لا حطي قلم هزر الهمزتين أأنتم وسط الهمزة وسط الرقيقة الغنة غلط أأنتم ممتاز حد يقرأها لي كده يقول لي أأنتم بقى ازاي يقرأها معتدلة قوليها قط عزة قوليها لي أأنتم انتوا الاثنين عزة احسنتي عزة إن كان عندك قفلة من الحلق دايما افتحي بيت وجربي بالطريقة دي. أأنتم ممتازة همة، مش عايزة فتحة كبيرة يا همة. بص يا عايزة أقول لكم الفتحة كبيرة تبقى إزاي يا بنات. خطأ، مع إن الفرق طفيف، مع إن الفرق طفيف. شوفي الفرق بين خطأ، أنا بقولها خطأ لأن الهمزة عمرها ما تبقى خطأ. حتى فتحة الفم كبيرة هي أأنتم أأنتم لمنتهى الاعتدال، منتهى اليسر. إزاي تقرأيها وتسيبي فتحة الفم الأمام اعتدال. حطي صباعك كده وقولي أأنتم. أيوة أأنتم عبير. هاتي حطي القلم، مش انت حاطه يا بنات خلي بالكم لما بقول لكم القلم او صاعد ما بحطش. شايفين القلم بعضكم بيحطوا ازاي؟ كده انتم. انا هعمل ايه بقى ده القلم تحت كده وكده انتم. هو انا مش بص انا بحط القلم افتح بيه الفم من بره كده مستعرض. انتم وبعدين بقى في الغنى. عايزه اسمعها تاني منك يا عبير، عايزه اسمعها واصلح لها لان هي. مين اللي قرأ دلوقتي؟ ممتازة. تعرفي ليه يا عبير؟ عشان طلع الصوت، طلعت الهمزة صح. حنان انت بتقفلي، عايزة اجي تفتحي يلا وينيلي كده. انتم بس خلي بالك في الغنة. مش ان ان ان يلا لي. ايوه منى، منى محمود ممتاز. يلا البنت دي ايوه اتفضلي. احسنتي. اللي وراها ممتازه، اللي وراها احسنتوا. اتفضلي نجلاء. لا انا مش عايزه الفتحه. انت ما تكتبيش فصل. لا غلط، دي الغلط. مش كده، مش كده ابدا باعتدال. انا بفتح بكده. انتم انتم. ها رويده ما سمعتكيش. احسنتم. انتم اسمعوني يا بنات. باعتدال، لا بقول ولا اقول بقول انتم انتم. ليست بصي اللي انت تمسكي المرايه كده اللي بتقرا الهمزه وهي فتحه شفايفها بالعرض تقول خطا. بقول لك دي برص شده الهمزه، دي ماله تخفيف زياده في الهمزه. المفروض انت تقرأيها ازاي شيماء؟ عندك زكام. طيب اللي بعدها ضيقي المخرج اللي عند الغنة. احسنت شيماء. برضو عندك قنقنة؟ برضو مريضة؟ طب قولي يلا. أأنتم أسماء سواء. لا لا اسعفوني بالأيدين هالقلم. يلا اتفضلوا. ليه بقى هي قالت ايه؟ تعرفوا قالت ايه يا بنات؟ قالت سواء. بقيت شوفي الواو ومقفولة الفكين سواء. شوفي اللي الصح بقى سواء بنص شديد. انا ما برفعش صوتي، ممكن ما ترفعي صوتك ابدا. اللي بتظن ان رفع الصوت هيجيب المادة صح اقول لك خطأ. سواء سواء علي. يلا سواء. لا ولا هزيل. انت جبت ايه مع ايه؟ انذرتهم. يبقى انذرتهم. سواء عليهم. بطلع من زر رقيقه الى راء مفخمه. سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. الراينه يا رقيقة. احسنت. انت عندك كم سنة؟ كم؟ 3 سنين ان شاء الله، ربنا يكرمها ان شاء الله زي اخوها. يبقى هي قالت ايه؟ انتم. احسنت، ما عملتش امالة. يلا يا بنات اتفضلي. ايوه احسنتي احنا امين ما نقراش. اتفضلي رشا. لا هتقولي انذرتهم. طب ماشي. لا هي رشا قالت ان كده الغنة صح. عملت في الغنة ايه يا سهيرة؟ قالت ان كده الغنة صح. ايه الغنة خطأ فيها ايه؟ فخمتها صح. يبقى المفروض ان انا اقولها ازاي؟ ايوه كده بالظبط، عشان انت فاتك في فترة العمرة دي كل دروس الغنة كيف تقرأ وغنة. يبقى ازاي؟ هاتيلي مثال يا سهيرة. حرفين مفتوحين مثلين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، جاء أحدهم، جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون. يبقى كده خدنا إيه يا بنات؟ اللي هو فيه كلاهما متحرك وسمي كبير وحكمه الإظهار. طيب هناخد النوع الثالث. النوع الثالث اللي هو المطلق، اللي هو عكس إيه؟ عكس اللي هو الصغير. يعني إذا كان الصغير بما إنه عكسه الأول متحرك والثاني، الأول ساكن والثاني متحرك، ده هيبقى الأول متحرك والثاني لأنه عكس، اللي هو المطلق عكس الصغير. طيب وفي أمثلة من القرآن لحرف حرفين متماثلين، الأول متحرك والثاني ساكن وحكمه الإظهار. نعم يلا نفتحها. شوف عايزه اقول لك ثم شاء. شوفي هنا عندك في خطا لما اقول ثم شاء. ثم في عندك بعد ما تغير الغنه افتحي ثم شاء. شوف الخطا فين يا فتحية كامل، الخطا فين؟ انت تقولي الخطا فين؟ ان بعد الغنه اختلست الفتحه، المفروض تقولي ثم شاء قانا، تجيبيها هكذا شققنا. الحرف الاول ايه؟ ها يبقى شاء ق، والحرف الثاني والحكم الاظهار. طيب هناخد برضو خلي بالك من كلمه يا بنات واحنا بنقول ننسخ، هي فيها في حقيقه الامر النون، نون الاولى ما نن، الاولى مفتوحه الثانيه ساكنه، احنا بنقرا الثانيه الساكنه كان عندنا ايه؟ غنة، الغنة كلامية، عشان كده بنقول ايه؟ كأن حقها، وزي كنا حقها ايه؟ لأن هي جاية بعدها هنا فيها إخفاء، لكن المفروض لما نقرأ ننسخ، نن هنا بنقول نن، نن هنا كأن عندي النون الثانية فيها كم حركة؟ الاثنين ساكنة ساكنة وبعدين ننسخ، نن يبقى بنقرأها ازاي هنا؟ كأن بزي الحرف الثانية دي مشددة، هتبقى هنا كأنها غنة اللي هي النون الثانية فيها غنة ولا لا؟ لأن بعدها سين فيها إخفاء، عاملين زي ما كنا بنقرأ النون المشددة كأنها تشبه النون المشددة اللي هي اتنين نون، لكن هي في حقيقة الأمر نون متحركة وبعدها نون ساكنة. زمانها زي النون المشددة فيها إخفاء، لكن هي في حقيقة الأمر نون متحركة ثم نون ساكنة، لكن بديها زمانها حركتين التانية. يبقى ازاي نقرأ؟ هي النون الأول متحركة والنون الثانية ساكنة بما انها وبعدها ايه اللي هو الحكم يبقى لان بعدها سين. كيف اقراها؟ كيف اقراها قراءة صحيحة؟ ايوه البنت، ايوه حبيبتي انت لسه ختمة انت. نعم ما ننسخ، ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها. أصلا كنت لسه هثني عليها وقول اللهم شاء الله لا قوة إلا بالله، كان عندها خنخنة راحت زي ما تقولي برضو بقى مش عارفة بقى بنت. فهي وانت بتقرأي يا بنتي هي كده الخنخنة على فكرة ما شاء الله لا قوة إلا هتبتدي تروح منك، بس تابعيها يا بنتي اهتمي بيها. يبقى واحنا بنقرأها ننسخ، ننسخ حتى القمر مش بعض الناس ننسخ صخ، هي صخ؟ لا هي سين، نن نون، يبقى نون، يبقى نون مفتوحة الأولون، هنقولها هنجيبها ازاي؟ نا مفتوحة نان، والتانية ساكنة، بس في حقيقة الأمر الثانية دي عاملة زي النون اللي هي مشددة اللي هي نونين، لكن هي نون ايه؟ ساكنة، لأن بعدها السين، يبقى نقرأها كالتالي نن نن نن نن نن نن، نجيب الغنة نون مفتوحة، ثانية ساكنة، بعدها اللي هو الغنة نن، نضيق المخرج كده ننسخ ننسخ من آية. طيب في حاجة تانية يا بنات، لأنها برضو حرفين، الأول متحرك والثاني ساكن، عشان نقول عليه أنه متماثلان أيضا، لكنه بنقول عليه مطلق، لأن الأول متحرك والثاني ساكن، وحكمه الإظهار. أمثلة، مثال في القرآن، عشان أنا بقول المثال ليه؟ أمة الرحمن، أمة الله، وبعدها أمة الرحمن، هاتي لي أمة الله، نعم هي أمة الرحمن، هي أمة الرحمن، هاتي لي أمة الرحمن، لا مش دي، لا هاتي لي واحدة آية تانية فيها، نعم يلا أمة الرحمن، أمة الله، ها يمسس كوب، أحسنتي، وليها يا هذا، خلي بالك يا بنتي مين دي، هاتوا المخرج يا بنات، لما قولي ينسس انا ما جبتش مخرج مين، مش كده ضعيف، هي الميم بها جه ولا بها همس؟ طيب فين قوة الميم برضه؟ صفة وفيها توسط، يبقى هتجيبي مخرج فين الميم؟ يمسس، وإن يمسسك الله، ما تستعجل، انت اختلست، انت زمان اختلستي في الزمن، صح، يمسسك الله، يمسسك، مين يجيبها لي؟ يجيب لي تاني حرفين متماثلين، الأول متحرك والثاني ساكن، وحكمه الإظهار، وهو متماثلا، وهو متماثلا إيه؟ مطلق، تفضل. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررتم، الراء والراء، الراء ولا أقررتم، الراء والراء، أقررتم. طيب في آية تانية أخرى أنت يا بنتي اقرأي عشان أسمع قراءتك، هبة، هبة، أيوة، مثلين، الأول متحرك والثاني ساكن، فلهم أجر غير ممنون، خلي بالك، وله، فلهم أجر، أجر غير ممنون، الميم مع الميم، يبقى وانا بقول اجر غير، خلي بالك من غير، خلي بالك من الضمه، ما تقوليش غير ابدا، الضمه صوتها مستعرض كده، غير ممنون، والنون اللي هي النون المضمومه كده، غير ممنون، ماشي قدامك مستقيم، اياكم يا بنات لما تيجي تعملوا الضمه تقراوها كده، او حتى في الواو الماديه ما تقوليش غير ممنون، نو نو خطا، هي نون، نون غير ممنون، اتم الضمه عشان تجي لك الواو الماديه رقيقه وليست ممنو او ابدا، مش في اللغه العربيه كده او، هي كيف فيها او، ممنون، هكذا تقرايها، قوليها مره ثانيه، فلهم اجر غير، افتح الغين، افتح الغين، غير غير غير غير، افتحي المفتوح يا بنات، انا عايزه اقول لكم، انا عايزه اما اشوفك احس ان انت بتفتحي، ما تقوليش غير غا غا دي، فين الفتحه، فين الفتحه، فين غير غير فتحه، ما سمي الفتحه بدل فتح الفكين، غير ممنون، غير ممنون، مم مم مم، افتح المفتوح، حد تاني يقول لي، ايوه نعم، غيروا مم، لا مش غيروا مم، انت بلغت في الضمه، غيروا من يقرا ايتين، تفضلي، اتتركوا، شوف الآه، فين الألم، بصي فيه، اتتركوا، الآه شديده، خلي بالكم يا بنات، لما بصي القراءه بتاعتي دلوقتي، اتتركوا، اه اهدي لي فهدي، همس شديد، الالف همزه دي حرف شديد، ما ينفعش اقول اتوا ات اقصى الحال اتتركون فين الاول، هات الاول الشده، حتى التاء فيها شديده بتجيب الاول الشده وبعدين بتجيب الهمز، ما تقوليش اتوا على طول اتتركون اتتركون، هات الحرف قوي اتتركون مش اتتركون فيما هاهنا آمنين، اتتركون فيما ها فيما ها هاهنا آمنين. طيب يبقى احنا برضو ما زلنا في المطلق، في حد تاني هدى، هاتي لي يا هدى هذا حرفين، الاول متحرك والثاني ساكن في كلمة او في كلمتين يعني، وبنقول عليه اللي هو المتماثلين، في المتماثلين يلا وان يستعففنا خير لهم. طيب في مثل تاني في القرآن يا بنات الخنيك، اذا نستخلص. نعم تفضلي. عايزه اقول لكم حاجه، فيا لما اللي قرات الابنه دي قرات ثم ضيعت صوت الغنه، قالت ثم كده، قالت كده ثم كانها قفلت مناخيرها، كانها ضيعت الصوت بتاع الغنه اللي طالع من الخيشوم، من الخيشوم. ازاي اقرا ثم ثم فين كده؟ فعلى صوت المشي، صوت يا بنتي من الرسمه اللي ورتها لك المره اللي فاتت السابقه، ثم شوفي الصوت منين، من فوق من الخيشوم. أتترى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أيوة الركن ده ما شاء الله ولا العمود فيها ورقة، عندك حد ورا العمود؟ ريهام راحت فين؟ تعالي لي حبيبتي اللي ورا العمود، تفتكر أنا بشوفكم بقلبي يا بنات، تعالوا اطلعوا قدام كده حبايبي ربنا يسعدكم، مش قادرة النهاردة برضو كلكم النهاردة مرضى حبايبي. طب مزكمة؟ لا عشان كده طلعت لك غلط، اسمع شوفي وأنا بقول وما، امسكي القلم وحطيه كده يا ريهام، يلا حبيبتي شوفي الفرق الصوتين يا بنات، شوفي في الاول يقول وما ما والثانيه وما، انهي الصح؟ وما ولا وما فتحه وما وما، ليها مره ثانيه تتلو ايوه بارك الله فيك، قولي البنت اللي واقفه عند الباب دي قولي ايه؟ ها طبعا تاتلو، التاء الاولى متحركه عشان تاتلو تاتلو، افتحي التاء. وبعدين ناخد حاجه قبل ما ننتهي يا بنات، عشان نفسنا نسمع شريط كده الشيخ الحصري ونعلق على القراءه اللي احنا بنقراها. ها دعاء، هاتي لي حرفين الاول متحرك والثاني ساكن في اطلاق في اللي هو المتماثلين يعني مطلق في حكم الإظهار. أيوة حبيبتي. أنا صببنا الماء صبا صبا با، بس الباء الأولى إيه؟ عشان كده لما تيجي تقرأ صببنا يا بنات ما تقولي صببنا، بتقولي صببنا، هتقرأي ص مفتوحة ص ص باب، وافتحي الباء الثانية فتحية، اقرأي لي أن صببنا، اقرأيها أن، اقرأي لي صببنا. أن صببنا الماء صبا، أحسنتي، شوفي لو كنا بنختلس الحركات كنا أخذنا صببنا، صببنا هي ص بابنا ص با ب صباب ب بفتح صبابنا، حد يقراها لي تاني؟ ما قراتش انت اللي بتقراها لي. أنا صببنا الماء صبا، احسنتي فاطمه. ولو لم تمسسنا تمسس هنا تمسس خلي بالكم السين الاولى ايه والثانيه ساكنه. دكتوره داليا ايوه علي صوتك يا حبيبتي. انت قلتي نفس الايه. مين يا بنات يجيب لي كده يقرا لي برضو؟ اتفضلي. ايوه واستف زيز زيز احسنتي. ازاي الاولى يبقى لازم اقراها ازاي؟ واستف زيز مش كده واحنا بنقراها؟ اكسري ازاي الاولى قولي زيز وترجعها ازاي الثانيه اللي هو ايه الساكنه. ها مين تاني يقرا؟ اتفضلي. فيه هدى للمتقين. هنا اخطات. فيه هدى ايه الخطا يا بنات؟ لا ايه ايه الخطا؟ ها هي اللي بعدها ليه المتقين؟ ليه المتقين ده حركه والثانيه ساكنه. اه ليه انا بتكلم على الكلمه ده من اول فيه من اول فيه انا بتكلم على عدم الكسر انا عدم تحقيق الكسر وبناء عليه الياء لما جت لما جيت تقراها ما بقتش الهاء ياء اللي هي واضحه ان هي ياء معاها. عيدي تاني حقق الكسر يعني. للمتة مش متة يا بنات متة للمتة للمتقين. أحسنتي. هي قراءتها قالت في قول ربي لل بين لام مكسورة والثانية للمتقين فيه هدى للمتقين. اتفضلي. لا اللي وراك اللي وراك حبيبتي يلا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. حد تاني نور الهدى نور الهدى وسلوى بعدها. هتيجي حرفين يا بنتي في المتماثلين احنا ان شاء الله بعد كده هنتكلم في المتجانسين ازاي نبين الحرف المظهر مع الحرف المظهر الذي يليه. ده خطأ شديد نقع فيه دايما. حروفنا يا بنات فيها اختلاس حتى المخرج ما بنجيبوش. عشان كده بنيجي نقرأ القرآن بعض الاخوات لما تيجي تقرأ الحروف على بعضها ما بتجيبش مخارج ابدا ولا صفات ولا الاحكام اللي هي الفتحة والكسرة والضم. تجد حروفها كأنها بتاكلها كأنها بتمضغ لقمة. خطأ. هاتي المخرج هاتي الصفة هاتي تشكيل الحرف. ايوه قرأي لي تفضل. شوفي برضو هي قالت ايه ولله. اخطأت فيه ولله ولل وفتح واء واللام مكسورة ولله. خلي بالك ان كثيرات لما بتقرأ لفظ الجلالة بالشكل ده لان الهاء مكسورة بتستعجل على الكسرة فبتميل لفظ جتول ولله زي ما هي برضو استعجلت كده اللام فقالت ولله لا. افتهتي يا بنت الفتحة الأخيرها والمد ولله ولله ولله. طيب أنا نفسي أسمع بقى دلوقتي معاكم ما تيسر. نعم ولله ولله لأنها ساكنة و دي مكسوره. لا معلش بس الاول ساكن بس خلي بالك في خلي بالك حتى مش هنقولها نقول ولله تبين تقول الاول ساكن وبعدين بعد كده تبين المتحرك. هي تقع متحركين بينهم ساكن ولله عندك متحركين بينهم ايه ساكن طبعا. هنقول بقى دلوقتي هنسمع كده يا بنات الشيخ الحصري كده ازاي بيقرا قراءه موزونه غير متكلفه غير متنطعه. اتفضلوا اسمعوا ونعلق على اقراء. انا عايزه عايزه كلمه قال اللي بياكلوا المد. المد طبيعي يا بنات. شايفه الغنى عن نفسي قد شا غا فها شايف الفا قصصت الحروف عن بعضها أرسلت شايف متكأ أ و واحد وقال شايف المد بالباء القاف الغنة اللي بتقف عليهن النهاردة البنات اللي تقف عليهن بدون غنة خلي بالكم عليهن ظهر شايفة صوت القاف الكاف الشديدة يقطع أكبرنه ما بتاخدش الكاف مع أكبر مع الكاف مع الباء هات الشدة في الحرف ما هذا فيها مكان مد يا بنات ما هذا شايفة الراء بتاعت كريم مش كاري ري كاري كريم الغنة شايفة هو بيقرأ عن نفسه بيجيب الغنة عن نفسه بيفصل الفاء عن السين احنا بنقول عن نفسه بنقرا بسرعه للحرف القراءه صح عن نفسه فاستعصم حرف حرف يا بنات عشان يدي هنا وانه هو انه هو طبعا متماثلين لكن هنا احنا دلوقتي في لا وانه هو لا وانه لا ما فيهاش ادغام عندنا ما عشان كده هو ده متشكل وانه وانه هو لان هو ده متحرك ودي متحرك في الابنه اللي بتسال وانه هو الاثنين هاء ولا لا يا بنات والاثنين متحركين ولا لا ازاي اقراها عند حفص انا وريت سمعتكم قراءه الغنه عند الشيخ القصر ازاي وانه هو وانه هو اضحك وابكى مثلا او انه هو ازاي ابين الهاء الاولى المضمومه من اقصى الحرف وارجع اجيب الهاء الثانيه المضمومه ايضا من نفس اللي هي حرف واحد وانه هو وانه هو وانه هو لان الكلمه لان الهاء مع الهاء دي عند غير حفص بيبقى فيها ايه يا بنات ادغام عند من عند السي فما ينفعش اقول لو انه هو يبقى انت بتقراي لحفص ولا بتقراي للسوسي ادغام يبقى بيني لي الهاء حرف الهاء ضعيف لو ما بينتيش مخرج الهاء تشكيل الهاء هتضيع مع الهاء الثانيه ولذلك بيني الهاء الاولى بضمتها ثم انه هو عندك هائين فيهم ضمتين وانه هو وانه هو وانه هو اضحك وابكى مثلا طيب نعم وانه هو في صلة وان ما فيش فيها لكن عند السوسي فيها ادغام وانه هو بيضغم بيضغم بيضغم هنا لكن وانه هو وانه هو هو هنا الهاء مش هنا الهاء هنا فيها ايه دي صلة صغرى دي صلة صغرى لكن خلي بالك هنا فيها ايه الهاء فيها مضمه ولا ما فيهاش ضمه طيب ناخد برضو ان شاء الله باذن الله نتوقف عند هذا القدر واحنا بنقرا على في نقرا على لان بعض الناس يا جماعه بتيجي تقرا في كلمه ايه في يوم في يوم دي بقى حاجه تانية خالص لان بعض الناس طب ما الاثنين دول متماثلين الاثنين دول متماثلين لا لان دي ايه ودي ايه رياء ماديه ودي ايه لان في يوم في حتى الصوت مختلف خلي بالك في يوم شايف لما نيجي نجيب في يوم يا بنات الياء المادية غير الياء اللي من وسط اللسان مع ما ايه في شوية في في يوم في يوم. عشان كده البنت اللي بتقرأ بتقولي في يوم، أقول لها يا بنتي أنت جبتي فاء مكسورة فقط، لم تأتي بياء مادية، لم تأتي بياء مادية. المفروض أنت أخبرها هيبقى فيها هنا إدغام ولا لا؟ لا ما فيش إدغام، لأن دي إيه؟ لأن دي ياء مادية، فما فيش فيها إيه؟ مش متمثلين، لأنهم قصدي مش بقوا هنا متمثلين؟ لا مش هيبقوا متمثلين. جزاكم الله خيرا. أتوقع نعم هنقرأها بعد كده أو نقولها. طيب ماشي لا هنتكلم لا ما. طب ماشي نديها لهم ماشي. طيب ماشي هاتي ونديها لهم ماشي. طيب البنت اللي بتسأل بتسأل بتقول واحنا بنقرأ قصصنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا. اقرأي يا بنتي صاد والقاء مفتوحة، ما تستعجليش على قراءة الفتحة، اقرأي كالتالي قصص قصصنا قصص قصص والصاد الثانية بيفرق قوي لأنها ساكنة بيفرق صوتها أكتر. قصص ص صفير قصصنا عليك ق فتحة ق صاد ص قصا والصاد الثانية ساكنة. قصص قصصنا قصصنا. البنت اللي كانت بتسأل عرفت تقرأها كده بقت سهلة بالنسبة لها. طيب هي بتقول وضح لنا قراءة الصاد المفتوحة مع الصاد الساكنة. اقرأي بس القاف الأولى ما تختلفيش فتحة القاف الأولى. قا قا قا قا قا صا صا قصصنا قصصنا. افتحي المخرج افتحي افتحي الفكين انا مفتوح. قا قا صا صا قصصنا قصصنا. احسنتم. عشان نجيب الصاد لانها بعض الاقراء هنا بعد اللي هي في بالنسبه اللي احنا بنتكلم عن الصغير وجوه. احنا بنقول هنا بالنسبه اذهب بكتابي في قلنا الصغير قلنا الحر وجوب الادغام في جميع حروف الهجاء الا في ماليه هلك. بتقريها ازاي؟ ماليه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فيجوز لحفص به وجهان في الوصل يعني. يعني هنا بنقول عدم السكت يبقى الادغام او السكت الاظهار وهو المقدم في الاداء. يبقى نقراها ازاي؟ من الحاجات دي وهي طبقة معلمات دي المعلمات. يا بنات دلوقتي بعد الصلاة إن شاء الله. طيب في ختمة بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله نختم درس اليوم إن شاء الله، نكمله الأسبوع القادم بإذن الله عشان ندي الحاجات اللي هي المستثناة في اللي هي الأحكام اللي احنا ذكرناها اليوم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعلنا يا ربي ممن عمل بما تعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا وزدني وزدكم علما، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، واجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أخت بتقول عايزين لو سمحتي خصص لنا وقت لقراءة صفحة من المصحف. أنا بديكوا الشيخ الحصري عشان نظبط القراءة، ممكن نعمل ولو آيتين كده أسمعكم أنتوا بتقرؤهم جماعي، ها، وأقول لكم او هي وانت بتقراي الحرف ازاي الحرف يقرا، يعني انت وانت واحنا بنقرا حتى الشيخ العصري. انا عايزه حتى وانت بتسمعوه ممكن نردد نفس الايه بعد كده، او نقرا ايه واحده من المصحف ونردد ازاي يبقى ممكن الاخطاء اللي تقع في الكلمه، ممكن الكلمه دي يقع فيها ولو ايه واحده. اقول لك ممكن الاخطاء اللي تقع في الكلمه دي ايه، لو جبت المد ازاي، او لو جبت الغنه ناقصه ازاي، او لو جبت اللي هي الكسره مش محكمه ازاي. اسال ربي ان يبارك في الوقت، أسأل رب أن يبارك في الوقت. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.